اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أسبوعية من البرنامج المتجدد بكم وبمشاركاتكم، برنامج اقرأوا القرآن الذي نسعد فيه كثيرا بأن نجتمع معكم أسبوعيا لنتدارس كتاب الله عز وجل، نقرأ ونستمع للتفسير ونتعلم أحكام التلاوة. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في مدينة الرياض. حياك الله الشيخ صابر. الله يحييك أخي عبد الرحمن والمستمعين الفضلاء الكرام. اليوم إن شاء الله نبدأ في أو بدأنا الأسبوع الماضي في سورة الجاثية، ونكون بهذا قد أنهينا تقريبا 5 أجزاء منذ انطلاقة البرنامج، ونحن نشرع في الجزء السادس. وقد كنا قبل سنوات حين بدأنا هذا البرنامج نقرأ في قصار السور، ونحن نسير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لإتمام هذه الختمة. ونحن الآن في الحلقة رقم 350 في استمرارية لهذا البرنامج الذي لم ينقطع ولله الحمد منذ بدأ، وإن شاء الله نتم معكم وبكم هذه الختمة. جاءتنا يعني سنوات وحلقات كان فيها توقف كثير فيما يتعلق بالمنهج، وخصصت حلقات كثيرة لتعليم سورة الفاتحة، ربما يعني أكثر من قرابة 50 حلقة في 350، 50 حلقة تقريبا كانت مخصصة لإقراء سورة الفاتحة، ظنها في السنة الثانية والثالثة شيخ صابر من البرنامج، كانت تقريبا في الشهر حلقتين للفاتحة وحلقتين في المنهج. فالحمد لله على تيسيره وعلى توفيقه لنا ولكم، وإن شاء الله نستمر في هذا الخير. اليوم إن شاء الله نقرأ سورة الجاثية من الآية 7 حتى الآية 11 من قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. كالعادة ننبه من يود المشاركة بالقراءة من المصحف، حتى لو كنت تحفظ هذا المقطع الأفضل أن تقرأ من المصحف حتى تستجيب لتوجيهات الشيخ وتطبق سماعا ونظرا، وكذلك نستفيد نحن من تلاوتك، ونستفيد كذلك نحن وإياك من أخطائك ومن تصحيحك لأخطائك. نسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999 011-405-2999 شاركونا عبر هذا الرقم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. طبعا اليوم الأحد، عودة الطلاب والطالبات وبدء عام دراسي جديد، وأيضا هي عودة أيضا لطلاب والطالبات حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف الجمعيات التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، فهي عودة للتعلم والحفظ والقراءة صبحا ومساء للطلاب والطالبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكل الأبناء والبنات في بداية هذا المشوار من عام تعليمي وعام هجري جديد. كالمعتاد مستمعينا الكرام، دائما ما نستفتح حلقات البرنامج بالاستماع لتلاوة الآيات مع ضيف الحلقة. تفضل شيخ صابر. صلى الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الجاثية سورة مكية، عدد آياتها 37 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ويل لكل أفاك أثيم، أي هلاك شديد لكل كذاب كثير الآثام يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، أي يسمع آيات كتاب الله تقرأ عليه ثم يتمادى في كفره متعاليا في نفسه عن القياد لله ورسوله كأنه لم يسمع ما تلي عليه من آيات الله. فبشر يا محمد هذا الأفاك الأثيم بعذاب مؤلم موجع في نار جهنم يوم القيامة. ثم يقول الله: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، أي وإذا علم هذا الأفاك الأثيم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وسخرية أولئك لهم عذاب مهين مخز يوم القيامة جزاء استهزائهم بالقرآن. ثم يقول الله: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم، أي من أمام هؤلاء المستهزئين بآيات الله جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا من المال والولد ولا آلهتهم التي عبدوها من دون الله ولهم عذاب عظيم مؤلم. ثم يقول الله: هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. أي هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا محمد هدى من الضلالة ودليل على الحق يهدي إلى طريق مستقيم، والذين جحدوا بما في القرآن من الآيات الدالة على الحق ولم يصدقوا بها لهم عذاب من أسوأ أنواع العذاب يوم القيامة، عذاب مؤلم موجع. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا لتلاوة الآيات واستمعنا أيضا لتفسيرها، أذكر بالرقم 011-405-2999 لمن يود الاتصال والقراءة، الرقم 011-405-2999 إلى الشيخ صابر ضيف الحلقة، والإشارة إلى ما يجب التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات. تفضل شيخنا. الله يزيد فضلكم. في هذه الآيات المباركات من 7 إلى 11 من سورة الجاثية، انظروا بارك الله فيكم إلى الآية الأولى: ويل لكل أفاك أثيم. هي 4 كلمات، سننظر إلى 4 أشياء مهمة في كل كلمة شيء. انظروا إلى الضمتين في ويل، احفظوا شكل الضمتين جيدا لأننا سنقارنهما بضمتين يأتيان أيضا في سياق الآيات، ونبين لماذا كتبت الضمتان الأوليان هكذا والأخريان بهكذا. ويل ضمتان متتابعتان، ضمة بعدها ضمة. ويل لكل، كلمة لكل أولها شدة. في الواقع في إملائنا وفي تعلمنا حتى في نطقنا لا نبدأ بكلمة مشددة، ما في كلمة في اللغة العربية يكون أولها شدة أبدا، لكن لأن القرآن ضبط كأن الآيات كلها موصول، كأن الكلمات كلها موصولة، فضبطت على الوصل الكلمات وليس على قطع الكلمات. بمعنى لو بدأنا نقول لكل، لكن لما وصلنا ويل لكل لكل كأن اللام الأولى مشددة، وفعل اللام الأولى مشددة بسبب الإضغام. أفاك أثيم، أفاك تحتها كسرتان تحت الكاف، أثيم تحت الميم كسرتان، لكن انظروا الكسرتان الأوليان متراكبتان، كل كسرة فوق الثانية بالضبط بطولها وبدايتها. أثيم الكسرتان إحداهما متقدمة على الأخرى تسمى كسرتان متتابعتان، وهذه لها اعتبار وهذا لا اعتبار، لأن التشكيل يا أحبتي وهذا الضبط يساعد في أحكام التجويد. إذا كانت الكسرتان أو الفتحتان فوق بعضهما بالضبط يكون علامة على الإظهار، متتابعتان إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة يدل على عدم الإظهار، إما إضغام أو إخفاء. هنا أثيمي يسمع، هنا للإضغام. نعم عفوا شيخ، موضوع الضمة إذا كانت متتابعة أو متتالية، نعم، في جميع النسخ في كل القرآن، أقصد في أي ولا طباعة المجمع؟ لا لا، في معظم، في طبعات، يعني كل من كتب المصحف كتبوا بهذه الطريقة. نعم نعم. يمكن شكل السكون، يمكن شكل السكون بيختلف شوي، يعني في مصاحف المغاربة سكون مستدير زي اللي بناخذه في المدارس، وليس رأس الحاء الصغيرة ورأس الخاء الصغيرة، هذه في مصحف المشارقة، لكن العموم في مصاحف المشارقة كله. جميل، تعيد القاعدة شيخنا بالنسبة للحركة. نعم، الضمتان إذا كانتا متتابعتين، ضمة وبعدها ضمة، تدل على أن الحرف عليه الضمتان تنوين ليس مظهرا أو ليس ظاهرا في النطق. مثل هذه يعني. نعم، ويل لكل. ويل. نعم، يدل على أن الحرف الذي جاء بعد التنوين إما من حروف الإضغام أو من حروف الإخفاء. أما مثلا في الآية 10: عذاب عظيم، سنجد أن الضمتين في عذاب عظيم مختلفتين تماما، ضمة وفوقها ضمة فوقها بالضبط معكوسة، تدل على علامة الإظهار، عذاب عظيم هذا. كذلك الكسرتان والفتحتان إذا كانتا متراكبتين فوق بعضهما بالضبط، أفاك تدل على الإظهار، أثيم هكذا تدل على الإضغام أو الإخفاء. تتلى عليه آيات، تتلى عليه يسمع آيات الله تتلى، انتبهوا تتلى، سكون في التاء الثانية فيه همس خفيف، لا يضيع، لا نقول تتلى ولا نقول تتلى، لا نقلقل ولا نذهب الهمس، يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى دربة تتلى عليه. كذلك ثم يصر مستكبرا. ننتبه للصاد المكسورة، هذه حقيقة في الكلمة، هذه خاصة ومثيلتها لكن قليلة في القرآن. إذا ضعفت الصاد ستنتقل الكلمة من كلمة يصر إلى كلمة يسر، من الإصرار إلى الإسرار، وهنا هناك فرق كبير بين المعنيين الإصرار والإسرار. ثم يصر مستكبرا، تفخيم الصاد ولو كانت مكسورة، وتفخيم الراء أيضا خوفا من تأثرها بالكسرة، نقول يصر، لا يصر مستكبرا، كأن لم يسمعها، يسمعها سكون العين لجزمها بلم، خوفا من نقول كأن لم يسمعها، كأن لم يسمعها، يسمعها هكذا سكون العين. لا أريد أن أطول عليكم حقيقة لأن يمكن أطلنا في علامات الضبط. من ورائهم، البعض يقول من وراء، من وراء، المفخم هو الراء فقط، لكن أحيانا الواوات هذه والحروف الفاءات والحروف الخفيفة هذه العاطفة خاصة تتأثر بما بعدها، فممكن تأخذ شيئا من تفخيمها، فنقول من ورائهم، لا نقول من ورائهم، وراء غير وراء. من رجز أليم، كذلك من رجز أليم، إضغام النون في الراء المشددة المرققة، راء مشددة، لا نقول من رجز الري، لا من ذي طرف لسان، من رجز أليم. هذا يعني بعض الأشياء التي مرت علينا، صلى الله ينفعنا وإياكم بكتابه العظيم. اللهم أمين. إن شاء الله بالتطبيق والاستماع للمشاركات نراجع هذه المعلومات. الآن معنا عبد الله من مكة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله، تفضل استعذ بالله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. أيضا الرأي الشيخ عبد الله، فبشر ترقيق، فبشره بعذاب أليم. أحسنت، ممتاز ما شاء الله. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله يحفظك يا عبد الله ويبارك فيك، يكتب أجرك، قراءة جميلة ومجودة. عبد الله أنت وقفت، تركت الوقف من ورائهم جهنم، هو هذا وقف الواقع عليه علامة صلة، فعلا لو وصلنا أفضل، لكن أنت وصلتها لكن ما استطعت أن تصل إلى الوقف الذي بعده عشان النفس. أيوة، فإذا وجدت في نفسك عدم قدرة قف على كل الأوقف، أفضل من أن تترك صلة ثم تقف على غير علامة. واضح إن شاء الله. الله يفتح عليك عبد الله، يبارك فيك. شكرا لك عبد الله من مكة. الآن معنا عبد العزيز من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد العزيز، تفضل. الله يحفظك، الله يحفظك يا شيخ. نبدأ؟ نعم بالله، تفضل يا عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله يبارك فيك يا شيخ عبد العزيز، ما شاء الله قرآن جميل. حفظك الله. وين درست التجويد يا شيخ عبد العزيز؟ درست عند الشيخ سعيد فرج عبد الجليل. الله يبارك فيك وفي شيخك ويفتح عليكم جميعا، ما شاء الله. آمين. حفظك الله شيخ طارق. الله يحفظك ويبارك فيك، ما شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا لك يا عبد العزيز، في أمان الله. ما شاء الله وفقنا بمشاركة طيبة في افتتاحية الحلقة. الآن إلى أبها ومعنا من هناك آسيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا آسيا، تفضل استعيذي بالله. أولا نشكركم على البرنامج ونسأل الله عز وجل أن يكتب لكم القبول. آمين أجمعين يا رب، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. انتبه للرأي، لا تتحرك. يعني مرققة لكن مع سكون بدون قلقلة، لا تخرج. فبشره بعذاب، تحكم شوي في طرف اللسان. فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. أعيد مرة ثانية هذه الجملة. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. الذال مفتوحة، اتخذها هزوا. الذال في اتخذها مفتوحة والزاي في هزوا مضموم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. اتخذها هزوا. إذن هذه عندك واجب يوم إن شاء الله تسمعها وتدرب عليها مرة ثانية يا آسيا، الله يحفظك. تفضلي، قراءتي كلها جميلة ما شاء الله، ومخارجك ممتازة وتلاتك رائعة، لكن الأشياء هذه يمكن عدم تدرب عليها. اتخذ، أصل الكلمة اتخذ بس بدون الهاء، فقرأيها كده، قطعيها تقطيعا. اتخذ ثم أضيف إليها الهاء. اتخذها هكذا. اتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله يرضى عليك يا آسيا وبارك فيك، الله يحفظك بنيتي. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لآسيا من أبها، وأوصي آسيا بأن تستمع لإعادة البرنامج يوم الجمعة إن شاء الله في نفس الوقت، لأنها ستستفيد أكثر جدا بعد سماع تلاوتها. لا هي ما شاء الله من حرصها الله يحفظها، يعني هي أعتقد من صديقات البرنامج الدائمات، مثلها الحريص سيصل إن شاء الله في يوم الأيام إلى أتقان عالي جدا بإذن الله. طيب الآن معنا عثمان من الزلفي. السلام عليكم يا عثمان. وعليك السلام. عثمان أنت أول مرة تشارك معنا؟ إيه. طيب يلا استعذ بالله وأسمعنا تلاوتك يا عثمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. انتبه يا عثمان، قراءتك جميلة ما شاء الله، صوتك رائع، لكن لا تقول تتلى، تتلى الهمس في التاء وليس قلقلة، ليس تتلى ولا مستكبرة، تتلى مستكبرة خفيف جدا. يلا. تتلى ممتاز. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبر كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا أطول من بدون غنة وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الله عليك وعلى تلاوتك الجميلة يا شيخ عثمان، تبارك الله، الله يحفظك يا ولدي. ما شاء الله تاز ما شاء الله. معنا أيضا معاذ. شكرا لعثمان، والآن نستمع لتلاوة معاذ. تفضل يا معاذ. كيف حالك يا شيخ؟ يا حياك الله يا معاذ، أهلا وسهلا ما شاء الله. فأنت أصغر ولا أكبر؟ أنت أصغر من عثمان ولا أكبر؟ أنت الأصغر ولا أنت الأكبر؟ عثمان الأكبر. يا سلام. طيب تفضل. يلا يا معاذ استعذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الآيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله يبارك فيك يا معاذ، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. من يحفظكم يا معاذ أنت وعثمان؟ عادي هنا نحفظ بالقرآن. الله يفتح عليك، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظكم ويجعلكم من أهل القرآن ويجعلكم أئمة للمسلمين ما شاء الله تبارك الله. شكرا لعثمان ومعاذ من الزلفية. الآن من الرياض معنا علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل يا علي. استعد الله يحييك شيخ عبد الرحمن والشيخ صالح. الله يحييك شيخ علي ويبارك فيك، أهلا وسهلا. المريشد علي المريشد. نعم ما شاء الله. شيخ صابر مطبق بصمة الصوت شيخ صابر. حياك الله يا علي، تفضل. استعذ بالله. الله حييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. أحسن الله عليك شيخ علي، بارك فيك، تفضل منا ومنكم صاحب الحمد. الله عبدالك، جزاك الله خير شيخ. جزاك الله رعاك. شكرا لك شيخ علي. الآن إلى الطائف ومعنا من هناك هاجر، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا هاجر؟ الحمد لله بخير. جاهزة؟ أيوة جاهزة. يلا استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله يحفظك يا هاجر، ما شاء الله تبارك الله. هاجر قراءتك يعني ما شاء الله قراءة يعني رغم برغم سرعتها لها واثقة ومجودة. كم تحفظين يا هاجر؟ الله يسعدك. الحمد لله خاتمة. الله ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. الله يفتح عليك يا بنيتي ويجعلك من أهل القرآن. تعلمين شيء يا هاجر؟ الناس يستفيدون من علمك؟ لا لا. ليش ما درسين يا هاجر؟ قراءتك ممتازة وحفظ القرآن كاملا. الحفظ كاملا مو كثير من الناس. استعين بالله وخلي لك أجر ونصيب. خيركم أن تعلم القرآن معلمه. أنت تعلمت، يلا تعلمين، الله يسعدك إن شاء الله. طيب أنت يا هاجر معك أخوانك محمد وعبد الرحمن بيشاركون معنا. أيوة. طيب ناخذ محمد ولا عبد الرحمن؟ محمد. يلا يا محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أفا محمد قطع الاتصال شكله. طيب إذا في إمكانية يرجعون. طيب ناخذ عبد الكريم من أبها، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. حياك الله يا أخوي عبد الكريم. مساك الله بالخير. يا أهلا وسهلا، تفضل يا عبد الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها أبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله يرضى عليك يا عبد الكريم على قراءتك الجميلة وهذه النبرة الصوتية الصوتية الطيبة. عبد الكريم هل أنت تدرس شيء من القرآن أو درست فترة ثم توقفت شيء؟ إيه نعم درست فترة وتوقفت. أيوة شوف باين أصل قراءتك ممتازة لكن فاتت منك أشياء خفيفة بس زي القلقلة في رجز ولا يغني عنهم ما كسب الغنة لكن قراءتك جميلة ورائعة الله يزيدك من فضله يا شباب الكريم استمر لا تنقطع أبدا القرآن كلما أعطيته يعطيك أكثر وأكثر إن شاء الله جزاكم الله خير نفع الله بكم آمين وإياك بارك الله فيك يا عبد الكريم إلى الطائف عادم محمد وعبد الرحمن محمد السلام عليكم عليكم السلام يلا جاهز يلا جارة. تفضل استعد بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله يرضى عليك يا محمد ما شاء الله تبارك الله وأنت كم تحفظ يا شيخ محمد ختمت زي هاجر ولا باقي شوي ماشي 12 ما شاء الله تبارك الله الله يفتح عليك الله يفتح ممتاز ما شاء الله طيب وين عبد الرحمن نعم يلا تفضل يا عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف حالك يا عبد الرحمن الحمد لله بخير جاهز ان شاء الله الحمد لله تقرا سوره الجاثيه معنا ايوه ما شاء الله يلا تفضل استعذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياته شيئا اتخذوه وإذا علم يا شيخ عبد الرحمن وإذا علم من آياته من آياتنا شيئا اتخذه هزوا اتخذها وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا أغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دونه أولياء من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآياتنا لهم عذاب بآيات ربهم لهم من رجز أليم. الله يجزيك خير يا عبد الرحمن. تقرأ من حفظك يا عبد الرحمن ولا من المصحف؟ أه؟ تقرأ من حفظك غيب ولا تقرأ نظر؟ نظر. الله يجزيك خير، قراءتك جميلة. أي صف أنت يا عبد الرحمن؟ ثالث. ما شاء الله. ثالث ما شاء الله. بيت مبارك، الله يبارك فيك وفي ولديكم يا ولدي، ما شاء الله. شكرا لعبد الرحمن ومحمد وهاجر. حتى وكان عبد الرحمن عنده أخطاء في الآيات يقرأها نظر، لكن قراءته جيدة جدا. لا جميلة ما شاء الله. بالنسبة لعمره ممتاز رائع، الله يحفظه ما شاء الله. تبارك الله. شكرا لعبد الرحمن ومحمد وهاجر من الطائف. الآن إلى الخارج ربما تكون معنا هذه المشاركة الأخيرة. عبد العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد العزيز. الله يحييك ويسلمك. تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله يرضى عليك يا عبد العزيز، ما شاء الله قراءة ممتاز، الله يفتح عليك ويزيدك الفضل ما شاء الله. شكرا لك عبد العزيز من الخارج، كنت المشارك معنا الأخير في هذه الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. قبل أن الختام أريدك شيخ صابر أن تعيد القاعدة التي ذكرتها في بداية الحلقة. الحقيقة كثير ربما حين يقرأ يقع في بعض الأخطاء، والقواعد والحلول موجودة لكن تحتاج إلى تنبيه. لا جدا فعلا، مسألة احنا متعودين في مدارسنا الضمتين دائما متتابعتين والفتحتين والكسرتين، بس فتحتين وشرطتين كذا يعني بغض النظر عن متقاربتين متباعدتين، لكن علامة الضبط في المصحف كانت دقيقة جدا جدا حقيقة. العلماء لما وضعوا مثلا الحرف مشدد في أول الكلمة، كلمة لكل، هل حرف مشدد في أول الكلمة؟ أي قال نعم، هذا يدل على أن الحرف الذي الكلمة التي قبلها شيء مضغم في الكلمة التي بعدها بحيث يصبح اللام مشددة. ويل لكل. ومن ضمن العلامات أيضا الضمتان إذا كانتا متتابعتين وليستا متراكبتين، يعني ليس الضمة فوقها ضمة، لا ضمة بعدها ضمة، تدل على أن هذا الحرف إما مدغم أو مخفا لكن ليس مظهرا. إذا ظهر تكون الضمتان متراكبتان، مثل طبعا هذا لكل الحركات ضمة لكل فتحتين. نعم. بالضبط. كسرتين يعني ويل، هنا جاءت الضمة متتالية، ضمتان. نعم. متتاليتان. نعم. فالتلاوة الصحيحة ويل. نعم. لا تظهر لام التنوين، لا نظر التنوين. تنوين. نعم. لا نقول ويل لكل، لا خلاص. جميل. وكذلك أفاك أثيمي، الأفاكين إذا كانت الكسرتان متطابقتان فوق بعضهما، هنا متطابقتان الإظهار، فعلا بعدها همزة والهمزة من حروف الإظهار، لكن أثيمين شوف مختلفتين. إيه؟ تماما، ليست متطابقة، عشان ما حد يقول متتالية. ليش قصتين هنا كذا وليش قصتين، ليست خطأ من الطباعة ولا كذا. يعني هذه الآية، الآية رقم 7 في سورة الجاثية فيها النوعين. بالضبط. فيها ضمتان متتاليتان وكذلك كسرتان متطابقتان وكسرتان متتابعتان. فهذه ربما يكون هذه الآية أفضل، يعني مثال واضح ونموذج. نعم. موجود معنا في سورة الجاثية. نعم الله يحفظك. قواعد أخرى شيخ صابر، إذا كان مثلا الهمزة إذا جاءت في متوسطة بين الألف واللام أو لا، على سبيل المثال هنا، على سبيل المثال هنا مثلا في كلمة وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك، شوف الواو في أولئك عليها سكون، ماذا السكون هذا؟ صح، هذا السكون مستدير، بخلاف السكون المستطيل زي الزيرو اللي يكون أحيانا فوق كلمة أنا كذا في كل كلمة أنا بالقرآن. أما هذا السكون اللي كأنه حرف حاء لا غير هذا غير. السكون هذا السكون, هذا السكون أي نعم هذا دائرة خلنا نسمى هذا صفر مستدير. ممتاز. صفر باللغة العربية في العربي اللي هو الآن صفر اللي بالإنجليزي صغير هنا هذا إذا وضع فوق حرف يدل على أن هذا حرف لا ينطق أبدا لا في الوصل ولا في الوقف. حتى شوف كلمة أولئك لو ما في هذا الصفر سنقول أولئك في واو لكن وضعناها لكن لا تنطق أبدا. هذا مرسوم لكي يحفظ الكلمة من يعني أن تشتبه بغيرها قبل أن تضع الضمة والكسرة والفتحة والنقط. ممكن تشبه كلمة إليك قديما قبل أن تضع الفتحة والضمة حتى الهمزة هذه اللي رأس العين هذه ما كانت موجودة في الحروف أولا في بداية كتابة المصحف. وذلك خط العثماني هذا الذي التزمنا به هذا وأتى إلينا من حوالي 1400 سنة له ضوابط عظيمة جدا جدا تفيدنا في ضبط الكلمة وتفيدنا في القراءات. ممكن كلمة تشتبه تشتمل على عدة قراءات في كلمة واحدة. فيعني الله في تعلم هذه الضوابط وتعلم هذه الأشياء. نعم لعلنا إن شاء الله في الحلقات القادمة نشير بشكل سريع لقاعدة في كل حلقة بمشيئة الله تساعد على التلاوة والتعلم. ينفعنا بكتابه العظيم.